يدفع زي مرمرة زي المساء زي بتاع كنت يحلق بغا لقيتها زي مرمرة زي المساء زي بتاع كنت يحلق بغا لقيتها زي مرمرة زي المساء زي بتاع عربية زي مرمرة تنقصها فالتقى في الجميل.